بالحكمة والصبر تتحقق مطالبنا، وبقوة الله حناخد كل مطالبنا على القناة الأبطال واقفة مطالبنا. بالحكمة والصبر تتحقق مطالبنا، وبقوة الله حناخد كل مطالبنا على القناة الأبطال واقفة مطالبنا. واجب علينا نجاهد على الوطن ونعيش، واجب علينا نجاهد على الوطن ونعيش، الروح تهون والضانة فضى أرضنا ونعيش، الروح تهون والضانة، الروح تهون والضانة فدى أرضنا ونعيش، يا نموت يا نعيش يا ناخد كل مطالبنا.